بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ في هذا اليوم بإذن الله تعالى بالفقه، ثم بعد ذلك نتلو مقاطع من وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري رحمة الله تعالى عليه. هنالك حديث مروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول هذا الحديث: ويل لكل مسلم، أو أف لكل مسلم. كلمة أف كأنها كلمة تدل على التألم أو التضجر من عمل معين أو سلوك معين. الله تعالى يقول: ولا تقل لهما أف. الإنسان عندما يتألم أو يتضجر من عمل معين أو من سلوك معين يستخدم كلمة أف. النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يقول: أف لكل مسلم. وكلمة المسلم في الأحاديث تشمل المسلمة أيضا، يعني الله تعالى عندما يقول المسلمون مثلا، هذا مو معناته الرجال فقط، لا، وإنما هذا يشمل الرجال والنساء. أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه يقول: الجمعة يعني الأسبوع، هذا يقال له في اصطلاح علماء البلاغة علاقة الكل والجزء. اللفظ الموضوع للجزء يستخدم ويراد به الكل. ويل لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه في الدين، يعني على الأقل واحد يعمل، واحد يتاجر، واحد يكتسب، واحد يشتغل بشؤون الدنيا، هذا ما في مانع، ولكن أيضا يجب أن يعين يوما يتفقه فيه في دين الله، يتفقه فيه في الأحكام الشرعية، يتفقه فيه في المعارف الإلهية. هذا شلون متدين اللي ما يعرف شنو معنى الشفاعة؟ متدين ما يعرف معنى الشفاعة، متدين ما يعرف معنى التقية، متدين ما يعرف معنى التوحيد والعاد، متدين ما يعرف معنى البداء. هذا مؤمن ناقص الإيمان، ناقص المعرفة، أو متدين نيعرف أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، هذا شلون متدين؟ هذا شلون مؤمن؟ هنالك حديثان في البحار، وقد استخدم في هذين الحديثين كلمة ما أقبح بالرجل منكم، يعني هذا جدا قبيح، جدا مو حلو، واحد يقضي عمره في الدنيا في التجارة ولكن لا يعرف الله سبحانه وتعالى، هذا جدا قبيح. يجي أحد الرواة إلى أحد الأئمة صلوات الله عليه ويسأل مسألة عقائدية تتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيقول الإمام ما أقبح بالرجل منكم يعيش في ملك الله، مضمون الرواية، يأكل من رزق الله، مغمور بنعم الله، وهو لا يعرف الله كما ينبغي، هذا جدا قبيح، جدا مو حلو. واحد اللي إيمانه قليل، معرفته قليلة، هذا جدا قبيح في منظار الأئمة صلوات الله عليه. هذه رواية استخدمت فيها ما أقبح بالرجل منكم. وهنالك مورد آخر، هذا المورد في أصول الدين، المورد الثاني في فروع الدين في الأحكام الشرعية، ذلك الرجل ولعله حماد بن عثمان. حماد يجي إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقول له هل تعرف الصلاة؟ تعرف تصلي؟ تعرف أحكام الصلاة؟ هذه الصلاة اللي هي عمود الدين تعرفها؟ يقول نعم. إحنا إذا كل واحد منا يقول لنا، إذا يقولوا لنا تعرف الصلاة، فورا نقول نعم. صحيح هذا الجواب؟ يقول إني أحفظ الكتاب الفلاني. حماد يقول إني أحفظ كتاب حريز في الصلاة، ولكن يعرف الصلاة؟ يعرف حدودها؟ يعرف آدابها؟ قال الإمام قم صلي. تقول نعم قم صلي أمامي، فقام وصلى، مضمون الرواية، والرواية صحيحة من ناحية السند. فقال له الإمام ما أقبح بالرجل منكم، 60 سنة يعيش، 70 سنة يعيش، صلاة لا يعرفها بحدودها بآدابها بشرائطها، هاي كلمة ما أقبح بالرجل منكم رأيتها في موردين، واحد في مورد أصول الدين والمعارف الإلهية، واحد في مورد فروع الدين والأحكام الشرعية. الإنسان المسلم يجب عليه أن يعين يوما في الأسبوع لتعلم الأحكام الشرعية، لتعلم المعارف الإلهية، مو كله بفكر الدنيا بفكر المال. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، لا، الإنسان يفكر في الدنيا ويفكر أيضا في الدين. إحنا من هذا المنطلق نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الأسبوع إذا شاء الله، إذا وفقنا الله، في بيان بعض الأحكام الشرعية، ونبدأ بالصلاة ومقدماتها طبقا لما جاء في كتاب العروة الوثقى للعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. قبل أن نبدأ في أحكام الوضوء نشير إلى مقدمة قصيرة، وهذه المقدمة إحنا عندنا نوعيا من الشرائط، الشروط على نوعين، النوع الأول شروط تسمى بالشروط العلمية، والنوع الثاني شروط تسمى بالشروط الواقعية. هنالك شروط علمية، يعني إذا علمت بها فهي شرط، وإذا لم تعلم بها فليست بشرط. إذا كنت تعرف وما عملت عملك باطل، أما إذا ما كنت تعلم لا شيء عليك، لأنك كنت جاهلا الحكم مرفوع عنك. هذا يقال له الشروط العلمية. النوع الثاني من الشروط، الشروط الواقعية، يعني هذا الشرط شرط علمت به أو لم تعلم، كنت جاهلا قاصرا أو جاهلا مقصرا ما كفار، هذا شرط، هذا دخيل في صحة العمل. إذا العمل كان فاقد لهذا الشرط فالعمل باطل، ولا يعذر الإنسان أن يقول إنني كنت جاهلا. المولى يريد هذا العمل بهذا الشرط. الوضوء هل هو من الشروط العلمية أو من الشروط الواقعية؟ أيهما؟ الوضوء كما دلت عليه الروايات وكما يفتي بذلك الفقهاء من الشروط الواقعية. يعني إذا واحد وضوء كان باطل عالما كان أو جاهلا، قاصرا كان أو مقصرا، غافلا كان أو ساهيا، وضوء باطل، وضوء باطل. وإذا كان الوضوء باطلا الصلاة أيضا تكون باطلة. إذا الوضوء كان باطل الصلاة تكون باطلة. ولذلك يمكن واحد بعد 30 عام، بعد 40 عام، بعد 50 عام يلتفت إلى ماذا؟ إلى أن جميع وضوءات كانت باطلة وجميع صلوات كانت باطلة، والذنب عليه لأنه ما تفقه في الدين. واحد ما يعيش في مجاهيل إفريقيا، واحد ما يعيش في منقطع الجبال والغابات والوديان، عايش في بلد فيه علماء، فيه كتب، فيه مصادر، فيه خطباء. يمكن واحد يسأل، يمكن واحد يتفقه، ما يقول مثل حماد اللي أنا أعرف الصلاة. لا، من قال أنه تعرف الصلاة؟ يعني هذا الشك موارد، أن الإنسان جاهل بصلاته، أن الإنسان جاهل بوضوءه. هذا يحتاج إلى مؤمن. المؤمن هي المعرفة، واحد يعرف، والمعرفة طريقها التعلم. لازم واحد يتعلم، يخلي له برنامج، يطالع الرسالة العملية، يدرس الرسالة العملية. أكو علماء ما شاء الله كثيرين، ادرسوا عندهم، خلوا لكم برنامج. حتى إذا الإنسان كان شيخا كبيرا، حتى إذا الإنسان كانت عجوزا طاعنة في السن، تخلي برنامج يومية 5 دقائق، أسبوعية ربع ساعة، تدرس الأحكام الشرعية. أحد الإخوة المؤمنين المتدينين قال لي هنالك مسألتان في الوضوء، مسألتين عندي، واحدة لي وواحدة لزميلي. قلت له تفضل. قال المسألة التي لي كذا، أنه أنا أتوضأ بهذا النحو، والمسألة اللي لزميلي أنه كان يعاني من هاي المشكلة في الوضوء. قلت له أما المسألة التي لصديقك قابلة للحل، فيها حل شرعي، أكو مخرج شرعي للتصحيح، فما في إشكال. وأما المسألة اللي أنت ابتليت بها كان يتوضع على هذا النحو، هذه إذا ذهبت إلى أي مجتهد أو أي فقيه أو أي عالم لن يجد لك حلا شرعيا. يمكن عمره كان 40 عام ذات الوقت اللي سألني، هذا 30 عام دا يتوضى وكل وضوءاته باطلة بإجماع العلماء، وهو شاب متدين من أهل المساجد من أهل الصلاة والصيام والأعمال الطيبة الخيرية، يعني مو رجل بعيد ما تعلم. الإنسان اللي ما تعلم لا يعلم. وأشوف بعض الأحيان عندما أجي إلى المسجد أشوفه دا يصلي كأنه دا يقضي الصلوات الماضية مال 30 عام 25 عام أكثر أقل، وضوء باطل. فإذا الإنسان أهم شيء عنده إبراء الذمة، فراغ الذمة، ألا يكون في ذمته شيء. غدا عندما الله يسأل لماذا فعلت هذا العمل، إذا قال كنت أعلم، الله يقول له ليش ما عملت؟ وإذا قال ما كنت أعلم، الله يقول له هل لا تعلمت. هذا معنى فلله الحجة البالغة. تعلم لو ما تعلم، إذا تعلم ليش ما عملت، إذا ما تعلم ليش ما تعلمت. هذه روايات وردت في تفسير هذه الآية الكريمة، فلله الحجة البالغة. إن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ ببيان تفاصيل الصلاة ومقدماتها ولباس المصلي ومكان المصلي وصلاة القضاء وصلاة القضاء عن الأبوين وأحكام الوضوء وأحكام الغسل إذا شاء الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة حول الفقه. أما الكلمة الثانية ففي الموعظة. هذه الرواية يرويها العلامة المجلسي في البحار رحمة الله تعالى عليه، ويرويها الشيخ الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق. وهذه الرواية يرويها أبو الأسود في مكارم الأخلاق. ذكر أنه أبو الأسود الدؤلي. قال أبو الأسود: قدمت الربذة، مدينة، منطقة قريبة من المدينة، فدخلت على أبي ذر رضي الله عنه، فحدثني أبو ذر. أبو ذر ينقل هذه الرواية إلى أبي الأسود الدؤلي. قال أبو ذر: دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده. دخل المسجد، المسجد ما إلى وقت معين، أكو بعض الناس يأتون إلى المساجد فقط أيام الجمعة، هذا جيد، ولكن المسجد مو لأيام الجمعة فقط. أكو بعض الناس يأتون إلى المسجد في صلاة المغرب فقط، المسجد مو لصلاة المغرب فقط. أكو بعض الناس يلتزمون، هؤلاء ناس موفقين، ثلاث وجبات: صبح، ظهر، ليل. توفيق، وإن شاء الله يوم من الأيام إذا صرتوا كبار، إذا صارت لكم وجاهة اجتماعية، إذا صار عندكم مقام اجتماعي، لا تتركوا المساجد. واحد صار غني، خليه يكون صار غني. المسجد مو للفقراء، المسجد بيت الله للجميع. الإنسان إذا ترك المساجد والحسينيات شوي شوي يبتعد عن الله، شوي شوي هو ما يشعر بهذا الابتعاد، لكن شوي شوي يبتعد. الإنسان دائما لازم يكون في أجواء الله، في أجواء الإيمان، في أجواء الفضيلة، مو فقط الوجبات الثلاث. لا، أبو ذر يأتي إلى المسجد في صدر نهار، يعني لعله أول النهار مقدم النهار، لعل هذا معنى صدر النهار، مو وقت الصلاة. لا، مسجد جيد. واحد يجي ساعة 10 في المسجد يصلي ركعتين، شلون روحانية أكو في المسجد؟ الإنسان يشعر بهذه الروحانية، بالذات عندما يكون وحده، عندما ما يكون واحد في المسجد، يجي يقعد يصلي، يقرأ قرآن، يذكر الله تعالى. كثير من علمائنا كانوا يؤلفون، يجي في المسجد ماكو واحد، يؤلف في المسجد، لأن هذا بيت عظيم، بيت منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من علمائنا كاتبين في آخر كتابهم: اللي أنهيت هذا الكتاب في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. الآن طبعا زحام أكو شديد، لكن في بعض الأوقات مثلا في العهود القديمة زحام كان أكو، ما كان زحام أكو، ثلوج كانت تجي، فكان زوار أقل، فيجي يقعد عند الإمام يألف، لأن هذه بقعة مباركة. كثير من علمائنا كانوا يروحون إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه في النجف الأشرف، يطالع هناك، يقرأ هناك، يألف هناك. هذه البقع بقع مباركة، بقع نزول الرحمة الإلهية. هاي من علامات المؤمن أو من صفات المؤمن، أن قلبه يحن إلى المسجد، قلبه يحن إلى المسجد. وأظن أكو في رواية أن المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء، إذا طلعت السمكة من الماء تشوفون تضطرب السمكة، ما تتمكن، تريد أن تعود إلى الماء، الماء حياته. والمنافق في المسجد كالطير في القفص، خلوا طير في قفص، صيدوه خلوه في القفص، يريد يطلع بسرعة، يريد يطلع. هذه كما أتذكر في الرواية، هذه علامة المنافق وتلك علامة المؤمن. فأبو ذر في صدر النهار، يعني ظاهرا في بداية النهار مو وقت الصلاة، دخل المسجد ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك المسجد. ومن كان مع رسول الله في ذلك الوقت؟ دخلت ذات يوم في صدر نهاره على رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجده، فلم أرى في المسجد أحدا من الناس، ما حد ما كان، منو كان إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. ومنو وياه؟ رسول الله. من اللي ملازم دائما مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ واضح، وعلي إلى جانبه. علي جالس بجنبه صلوات الله عليهما. فاغتنمت خلوة المسجد فقلت، يعني أبو ذر، يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وفداك أمي، أوصني بوصية ينفعني الله بها. في هذه الكلمة التي قالها أبو ذر ملاحظتان. الملاحظة الأولى، وهذه ملاحظة مهمة، هذا الشيء كان متداول في القديم جدا، والآن مو موجود، وإذا موجود كلش نادر فيما أعلم. سابقا هذه الظاهرة وين كانت موجودة؟ كانت متداولة. الإنسان عندما كان يشوف واحد أكبر منه، أعلم منه، أفضل منه، أعرف منه ولو بدرجة واحدة، كان يطلب منه الموعظة، عظني، أوصني، انصحني. خوش هذا، شفته خطيب قعدت عنده قولوا له أوصني، شفت عالم قولوا له عظني، موعظة. الإنسان يحتاج إلى الموعظة. إحنا الآن محاطين من كل جانب بأشياء تغفلنا عن الله، هاي كلها وسائل الغفلة. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، هذا الشيطان يجينا من كل جانب. يقولون ما ذكر من فوق، ما قال من فوق وما ذكر من تحت. ليش؟ لأن المؤمن إذا رفع يديه بالقنوت إلى السماء، قنوت جدا مهم، هذا مظهر من مظاهر تذلل العبد أمام الله سبحانه وتعالى. مثل واحد فقير يجي قدامكم يمد إيده هالشكل، هذا تذلل. إذا فقير إجي أمامكم ومد يديه، هذا تذلل أكبر، هذا خضوع، هذا تذلل، هذا بيان الافتقار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. تذلل الإنسان عندما يقنت، الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان محفوظ من هذه الناحية، من ناحية الفوق. وعندما يضع جبهته على التربة سجود، الله سبحانه وتعالى يحفظه من تحته، ولكن يبقى الأمام والخلف واليمين والشمال. الإنسان محاط بدواعي الغفلة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. المال يغفل الله، ما يقول لا تكون عندكم أموال، ما يقول لا تكون عندكم أموال، لا، ما يخالف واحد يكون عنده مال. سليمان ما كان عنده مال، ما كان عنده ملك، ليش؟ يوسف ما كان ملك، ما كان عنده أموال، ليش؟ ولكن لا تلهكم أموالكم. عندنا أحد علماءنا الكبار الشيخ عبد الله التستري رحمة الله عليه، هذا عالم عجيب. في يوم من الأيام جاء إلى صلاة الجمعة وبدأ في صلاة الجمعة وأخذ يقرأ سورة المنافقين، لأن في صلاة الجمعة تقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين. فوصل إلى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وجهر يقرأ في صلاة الجمعة، مو صلاة الظهر يوم الجمعة، لا، في صلاة الجمعة. صلاة الظهر في يوم الجمعة لها بحث آخر، ما علي بذلك البحث فقهيا. فأخذ يكرر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أخذ يكرر عدة مرات، فتعجب الحاضر ليش دا يكرر. فبعد الصلاة سألوه: شيخنا ليش كررت هذه الآية؟ قال: في الواقع كان عندي ولد وكان مريض مرض شديد، وكان مستولي على فكري، يعني عندما أجيت إلى الصلاة كنت أفكر في ولدي مو في الله مو في الصلاة، هذا مريض يمكن يموت يمكن كذا. فعندما وصلت إلى هذه الآية تنبهت أنه صحيح عندك ولد تحب هذا الولد، ولكن لا يلهك عن ذكر الله. فأخذت أكرر هذه الآية لأسيطر على نفسي، إلى أن شعرت أنه لا، بعد سيطرت أصلا ذهب ولدي من فكري، أصلا فرضته ميتا، واحد ابن مات راح انتهى بعد، فرضته ميتا. فعندما شعرت أني سيطرت على نفسي وفرضت ابني ميت أكملت الصلاة. ما يخالف واحد يكون عنده مال أولاد بيت سيارة، ولكن لا تلهيه عن ذكر الله. إذن الإنسان في مقابل هذه الملهيات، الأشياء اللي تسبب له الغفلة، يحتاج إلى الموعظة. لذلك قديما هو تشوفه يجي إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه يطلب منه كلمة، جنادة يجي إلى الإمام الحسن صلوات الله عليه وهو على فراش الموت يطلب منه شنو؟ الموعظة. فقال: يا جنادة استعد لسفرك. فأبو ذر رحمة الله عليه يقول: فاغتنمت خلوة المسجد فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أوصني بوصية ينفعني الله بها. فقال: نعم، وأكرم بك يا أبا ذر، إنك منا أهل البيت، وإني موصيك بوصية فاحفظها، فإنها جامعة لطرق الخير وسبله، فإنك إن حفظتها كان لك بها كفلان. إن شاء الله نتابع تلاوة هذه الوصية في الأيام المقبلة بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.